وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكتبنا والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من

أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يبغون